لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى وقال جهنم دعوا ربكم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب إن وعد الله حق